في كل أرجاء هذا الكون عنوان، وفي حنايا كل القلوب تكمن أشجان، ونهج كل الثائرين من ثورة بركان. هذه الحياة قضيتي تسمو بظل عقيدتي، من أجلها نظمت قصائدي وشدوت بألحان، ومن ماضي الجدود ذكرى لعز أمتي بعد أن وحد الدين كل أوطان. فليس لنا غير دين الله ناصرنا، فالنصر معقود به مدى الأزمان. حقير الشأن خوار، آمنت بالله إيمانا عرفت به الله، أن الزمان على الباغين دوار الله، آمنت بالله إيمانا عرفت به الله، أن العدو حقير الشأن خوار، وأن أدنى هذا الشعب قاطب عند الشدائد إخوان وأنصار. إلى الخليج إلى تطوان ثوار، شعب يزمجر في أحشائه الثار، طافت به ذكريات المجد فالتهبت طاقاته باندلاع دونه النار. فلسطين للتاريخ دورته، وللحوادث إيراد وإصدار، نمنا زمانا وكان الخصم منتبها، من نام خابا ولم تسعفه أقدار. فلسطين للتاريخ دورته، وللحوادث نمنا زمانا وكان الخصم منتبها، من نام خابا ولم تسعفه أقدار. سرى إليك رسول الله من قده، ولم يكن ثم صاروخ وأقمار. ليعلم الكل أن الله مقتدر، سبحانه غالب ناهل وأمار. إلى الخليج إلى تطوان ثوار، شعب يزمجر في أحشائه الثار، طافت به ذكريات المجد فالتهبت طاقاته دونه النار. بغداد يا قلعة الإسلام ما برحت، تحميك من خطاط الأعداء أسوار، يا ذرة في سماء العز دامعة، ترنو إليها مدى الآفاق أنظار. نحن الأباة كشفنا كل محلكة مدت في ظلمائها للغدر أسرار. نحن الحماة فضحنا كل ذي عوج كانت تغطيه من دعواه أسدار. لا يستر الله خداعا ومقتزرا بالإبك لن تستر الأوزار أوزاره.